ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أن المرء لا يخفضه عدمه وإثمه إذا رفعه دينه وعلمه، ولا يرفعه أهله وماله إذا خفضه جوره وجهله. واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أن الأخلاق أس من الأسس التي تبنى عليها الأمم. يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. فإذا قامت الأخلاق قويت الأمم، وإذا اندثرت الأخلاق ماتت الأمم. لذلك معنى خلق عزيز. عزيز أي نادر، نادر وجوده في زماننا، وهو خلق الوفاء. والوفاء في اللغة ضد الغدر. وفى الرجل بوعده إذا أتمه ولم ينقضه. والوفاء وعد يلتزمه الإنسان على نفسه بكلمة وإن كلفته حياته. وهذا الوفاء كخلق كان موجودا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أخلاق ذوي الشأن والفضل في أمة موسى عليه السلام. كان هناك رجل يقال له السموأل ابن عادية، وكان عالما من علماء اليهودية. وكان السموأل من أصدقائه شاعر معروف اسمه امرؤ القيس. وامرؤ القيس خرج يوما يطلب النجدة من قيصر ملك الروم، ثم لما مر بالسموأل جعل عنده عدة حربه وسلاحه، ثم خرج لقيصر فمات. ولما مات جاء إلى السموأل أحد ملوك الشام يدعي أنه الأقرب إلى امرئ القيس، وكان السموأل يعرف قرابة امرئ القيس لأنه كان صاحبه، يعرف قرابته وأولى الناس بميراثه. فرفض السموأل أن يعطي سلاح امرئ القيس إلى هذا الملك الذي أتاه يدعي أنه قريب. فأمسك الملك بولد من أولاد السموأل وساومه عليه، قال: إما أن تعطني ما جئت إليه، وإما أن أذبح ولدك أمام عينيك. مساومة. فقال له: افعل ما بدا لك. فذبح الملك ابن السموأل أمام عينيه، فقال في نفسه: هذا أخف من أن يقول السموأل غدر. التزم وعده وقد ذبح ولده أمام عينيه. لماذا؟ حفاظا على الوعد الذي أخذه على نفسه. ثم سلم التركة إلى أصحابها ومستحقيها. هذا مثل في أمة موسى عليه السلام. مثل آخر في أمة عيسى عليه السلام. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دارت بين العرب حروب كثيرة، من أشهرها حرب البسوس، وكانت بين قبيلتين انحدرتا من أب واحد، التغالبة والبكريين، كلاهما من وائل، وائل أنجب تغلب وأنجب بكر. كان على التغالبة ملك اسمه كليب، وأخوه المهلهل الذي لقب بعد ذلك بالزير سالم، وكان على البكريين مرة وأولاده جساس، ومن البكريين رجل اسمه عباد أو الحارث بن عباد، والحارث بن عباد كان له ولد واحد اسمه بجيش. فلما دارت الحرب بين التغالبة وبين البكريين بسبب ناقة لامرأة تسمى البسوس، دارت الحرب 40 سنة ولم يشارك فيها الحارث ابن عباد، وكان من أقوياء العرب، ما كان يقوى أحد على أن يجابهه ولا يقف بين يديه. دارت الحرب واعتزلهم، هو اعتزلهم ولم يحارب معهم، فأرادوا أن يشركوه في الحرب، فأتى المهلهل وقتل بجيرا، وقتل بجيرا، فحملوا الحارث بن عباد أن يدخل الحرب، ودخل الحارث بعدما أضر يعني عمي، صار أعمى وكبرت سنه. ثم قال دلوني على المهلهل، وصوب تجاه المهلهل فأوقعه وهو لا يدري من هو ولا يعرف من هو، فلما أمسك بحناقه قال له دلني على المهلهل وأتركك. قال تلتزم بالكلمة؟ قال ألتزم بالكلمة. لي الأمان؟ قال لك الأمان. قال أنا المهلهل. أمسك قاتل ولديه بيده وقد أضر ولم يعرف من هو، ثم قال دلني على المهلهل. قال تعطيني الأمان؟ قال لك الأمان. قال أنا المهلهل. فتركه التزاما بالكلمة. وكان التغالبة والبكريون كانوا على دين المسيح عليه السلام. فهذان مثلان من الأمم المتقدمة على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الكلمة عندهم دينا، لذلك توارثنا وعد الحر دين عليه. وفي أمة النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحض على الالتزام بالوعد والعهد، بل إن الله تعالى قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن نقض العهد من الصفات اللازمة لأهل النفاق، من الصفات اللازمة لأهل النفاق. ذكر من صفات المنافق إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. لذلك العهد في شريعتنا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، والعهود كثيرة أجلاها وأعلاها العهد مع الله، والله قال في كتابه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عاهدنا الله أن نعبده وحده، ولا نشرك به شيئا، هذا عهدنا مع الله. فمن وفى عاش على التوحيد ومات عليه، ومن نقض وغدر عاش على التوحيد ومات على غيره. لذلك الله جل جلاله يذكر قصة أناس في سورة التوبة أنهم عاهدوا الله تعالى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. الشاهد في الدلالة أنني أعاهد الله تعالى وأقطع مع الله عهدا، إن أكرمني الله تعالى بكذا لأفعلن كذا. قد يكون الطمع عندي في تولي منصب من المناصب، فأعاهد الله إن رزقني هذه المكانة لأفعلن ولأفعلن ولأستقيمن ولأصدمن وأقطع على نفسي عهودا كثيرة. وسرعان ما يأتيني التمكين فيما أطمع وأطمح، وإذا بي لا أستقيم على أمر الله، بل أعلن الحرب على شرع الله. يعني عاهدت الله إن مكنني من هذا المنصب لأفعلن الخير، ثم لما مكنني الله مكنني ربي في هذا غدرت وفجرت، فصرت محاربا لدين الله، صرت محاربا لدين الله، جائرا ظالما. لذلك هذا ما ذمه الله تعالى في كتابه. ونقض العهد مع الله يقسى القلب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالتزم عهدك مع الله وعش على التوحيد ومت عليه. إن عشت على التوحيد ومت عليه أورثك الله تعالى جنته. فالعهد مع الله، العهد مع الخالق، ثم العهد مع المخلوق. والعهد مع المخلوق له صور كثيرة، له صور كثيرة. في بيتك الوفاء بين الأزواج، الوفاء بين الأزواج يعطي البيوت مكنة من الاستقرار والطمأنينة والراحة. والوفاء بين الأزواج سيدنا فيه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا وهو مثالنا ومثلنا. كان صاحب وفاء، ومن وفائه أنه بدأ بالزواج من خديجة رضي الله عنها وارضاه، ولما ماتت خديجة حرص على إدرار الخير عليها بعد وفاتها. بماذا؟ بصلته لأهل ودها، بصلته لأهل ودها من أقارب وصدائق. وصدائق كان إذا أتته أم هالة بش لها وهش، بش لها وهش، وكان يذبح الشاة ويقول اذهبوا بها إلى فلانة إلى فلانة من صدائق خديجة. وجاءته يوما عجوز فأقبل عليها وفرش لها فجلس، فقالت عائشة يا رسول الله رأيتك تقبل على هذه العجوز ما لا تقبل على غيرها. قال يا عائشة كانت تأتينا أيام خديجة. هذا وفاء الزوج لزوجته، وفاؤه لزوجته. والوفاء بين الزوجين ملخصه جملة يحفظها الناس، يقولوا فيها على الحلوة والمرة معاك. هذا ملخص الوفاء بين الزوجين. لكن حالنا اليوم لا يرضي. الزوج يأتي بالزوجة يعيش معها في أيام صباها، يضاحكها ويلاعبها، فإذا ضربها المرض أهملها وجفاها، أين الوفاء؟ والزوجة تأتي الزوج وهو مليء، فعندما يقل ماله يتغير ودها معه وتطلب الطلاق والفراق، أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ لذلك الوفاء يعطي البيوت اطمئنانا ويعلي شأنها بين الناس، لكن إذا تندر الوفاء وقل انتشرت في البيوت الغوغاء والضوضاء، يفر من خلالها الأبناء إلى الشارع، تتلقفهم أيدي الجريمة، يشكلون منهم قطاع طرق، ومن ثم نقول أبناء الشوارع، أطفال الشوارع، من ماذا؟ من الغدر الموجود في البيوت، انطوت البيوت على الغدر ومات فيها الوفاء. فهذا وفاء، وفاء في البيوت. وفي صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به شروط النكاح، العشرة بالمعروف أو الفراق بالمعروف، هذا مما ينبغي أن نفي به. تزوجها على كتاب الله، واستحل فرجها بكلمة الله، وعاهد أباها والحاضرين على أن يحسن عشرتها، فما الذي غيره؟ ما الذي عكره؟ لذلك الوفاء بين الزوجين مكنى للاستقرار والطمأنينة ومجلبة للراحة النفسية، وهذا عامل من عوامل نجابة الأولاد ورشدهم. أما الغدر سبب مباشر في تخريج أطفال الشوارع. كذلك من الوفاء بالوعد أو بالعهد مع خلق الله الوفاء مع الأجير، مع الأجير الكادح، يأتي وأقاوله على عمل وأتفق معه، وعندما أريد أن أوفي معه أظلمه، أتفق معه على 100 جنيه، ثم عند السداد أعطيه 70 جنيها، أقول له كويس كده أنت مش لاقي شغل، يقول له يا عم الحاج اتفقنا، يقول له يا أخي قول الحمد لله. هذا ظلم وهذا غدر، هذا ظلم وهذا غدر. وفي سنن ابن ماجه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا وعد، أنا وعدته وعاهدته واتفقت معه، واتفقت معه اتفاقا، ثم بعد ذلك بخسته حقه واستكثرت عليه الاتفاق ومننت عليه. لا، هذا لا يصح، هذا غدر ولا يصح. لذلك وفاء مع الله بعبادته وحده والإخلاص إليه، وفاء مع الخلق، وأول الوفاء وفائي في بيتي على الحلوى والمرة معاك، ثم الوفاء مع الخلق كذلك بالنسبة للكادحين، للطبقة الكادحة التي تعمل بشرف لتكف نفسها وتكف أهلها، ينبغي أن ألتزم معهم بما عاهدت وأوفي لهم بما وعدت. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العافية والسلامة. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء، وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، وتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان وفياً صلوات ربي وتسليماته عليه. فكونوا أوفياء، وفوا مع الله، وفوا مع خلق الله، وإياكم والغدر، فإن الغدر شيمة أهل النفاق، فاربأوا أن تكونوا من المنافقين. واعلموا إخوة الكرام أن من الوفاء الوفاء بالنذر. ينذر الإنسان إن شفى الله مريضه لا يذبحن كذا وكذا، ثم لما يمن الله عليه بالشفاء يبخل على نفسه، ثم يتعلل بأنه ليس معه وليس عنده، وهذا من اللؤم. والله تعالى يقول في القرآن: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله تعالى مدح المؤمنين قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر عهدة أهل الإيمان، والغدر في النذر وعدم الوفاء به من شيمة أهل النفاق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم التوفيق والسلام. واعلموا كذلك أن من الوفاء ألا أنزع يدا من طاعة. أنا أعطيت فلانا كلمتي وبايعته وارتضيته، من النفاق أن أخلع يدي من الطاعة، ومن الوفاء أن ألتزم بكلمتي معه. فاللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم، اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم، اللهم اشف مرضانا،